القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. هذه صورة قلمية لملامح شهر رمضان في مدينة دمياط، يرسمها بقلمه الكاتب والقاص الأستاذ سمير الفيل، فيقول: ارتبط شهر رمضان عندي بالعمل في ورش الأثاث بعد العشاء وحتى ساعة السحور، بشغل متواصل وإرواء الظمأ بأكواب عصير الكركديه والسوبيا والتمر الهندي. كان كل معلم حريصا على بعث البهجة في أفئدة الصبيان والعمال والأسطوات، فتحضر صواني السحور والتي غالبا ما تكون أرغفة من الخبز المقدد والفول والجبن والزيتون المملح في البيوت. أما الزبادي فيمر بها بائع يركب دراجة هوائية يضعها طبقات في أوعية فخار فوق رأسه، سلم واستلم. دولاب العمل في هذا الشهر لا يتوقف. صحيح أن الورشة تفتح أبوابها متأخرة ساعتين، لكنها تعوض ذلك بالسهر. وفي شارع عبد الرحمن تعلق الفوانيس المصنوعة من الخشب والأبلكاش، وتمتد بين أحبال مشدودة لناحية البيوتات القديمة. ويستمر القاص سمير الفيل في سرد ذكرياته الرمضانية في بلدته دمياط، فيقول: كان طاهر أبو فاشا يأتي خلال شهر رمضان ليجلس مع أصدقائه من الشعراء والصحفيين على رصيف أشهر مقهى بالمدينة، فيطلقون النكت والدعابات ويلقي الموجودون قصائدهم. وحين يأتي وقت مسلسل ألف ليلة وليلة التي نقلها أبو فاشا من بطون الكتب التراثية إلى فضاء الأثير، يستمعون للحلقات التي تثير خيالهم بشيء من جنوح المخيلة. وعلى نفس المقهى جلس سياسيون كبار، غير أن ما يميز المقاهي في رمضان أنها تفتح أبوابها بعد انطلاق مدفع المغرب مباشرة وتظل حتى رفع أذان الفجر. ثم يقول القاص سمير الفيل: كثير من أهل دمياط يفضلون قضاء شهر رمضان في رأس البر، خاصة في مواسم بعيدة عن الصيف، لما يلاقونه من هدوء وسكينة، فتحمل الأسر أطعمتها ويجلسون قرب البحر المتوسط أو في منطقة الجربي المواجهة لمدينة عزبة البرج، وقبل المدفع بحوالي ساعة يبدأ التدافع للعودة إلى المنازل، خاصة عمال الورش من سكان القرى مثل الشعرة والمنية والبصرطة والعنانية وأولاد حمام والخياطة والشيخ درغام والحوراني والبستان وكفر البطيخ. وقبل انتهاء الشهر الكريم تبدأ البيوت في أكبر عملية خبيز في الدنيا، حيث يتم عمل صيجان الكعك والبسكويت والغريبة والسفوفية والبيتفور والقرصة والمنين. تسهر السيدات للصباح لتجهز صفائح مليئة بالمنتجات. في نفس الوقت يقترب موسم المبركة، ومعناها الانتهاء من طلبيات الزبائن من حجرات نوم وسفرة وصالونات. يقدم المعلم للصبية والأسطوات أجرهم الأسبوعية معه عيدية معتبرة، ويقطع لهم كسوة مناسبة. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.